بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا نظم هداية الصبيان في تجويد القرآن للعلامة الشيخ سعيد بن سعد بن نبهان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحمد لله، وصلى ربنا على النبي المصطفى حبيبنا وآله وصحبه ومن قرأ وهاك في التجويد نظما حررا سميته هداية الصبيان. أرجو إلهي غاية الرضوان. باب أحكام التنوين والنون الساكنة. أحكام تنوين ونون تسكن عند الهجاء خمسة تبين: إظهار ادغام مع الغنة أو بغيرها والقلب والإخفاء رووا، فأظهر لدى همز وهاء حاء والعين ثم الغين ثم الخاء، وأدغم بغنة في ينمو لا إذا كان بكلمة كدنيا فانبذا، وادغم بلا غنة في لام ورا والقلب عند الباء ميما ذكرا، وأخفين عند باقي الأحرف جملتها خمسة عشر فاعرفي. باب أحكام الميم والنون المشددين والميم الساكنة. وغنة قد أوجبوها أبدا في الميم والنون إذا ما شددا، والميم إن تسكن لدى الباء اختفى نحو اعتصم بالله تلقى الشرفا، وادغم مع الغنة عند مثلها وأظهر لدى باقي الحروف كلها، واحرص على الإظهار عند الفاء والواو واحذر داعي الإخفاء. باب الإدغام. إدغام كل ساكن قد وجبا في مثله كقوله إذ ذهبا، وقس على هذا سوى واو تلا ضما وياء بعد كسر يجتلا، من نحو في يوم لياء أظهروا، والواو من نحو اصبروا وصابروا، والتاء في دال وطاء أثبتوا إدغامها نحو أجيبت دعوة، وآمنت طائفة وأدغموا الذال في الضاء بنحو الظلم، والدال في التاء بلم ترائي ولام هل وبل وقل في الراء، مثل لقد تاب وقل رب احكمي، والكل جاء باتفاق فاعلمي. باب أحكام لام التعريف ولام الفعل. وأظهرا لام تعريف لدى أربعة من بعد عشر توجدا، في أبغ حجك وخف عقيمه، وفي سواها من حروف أدغمه، ولام فعل أظهرنها مطلقا فيما سوى لام وراء كالتقى، والتمسوا وقل نعم وقلنا، واظهر لحرف الحلق كاصفح عنا ما لم يكن مع مثله وليدغما في مثله حتما كما تقدما. باب حروف التفخيم وحروف القلقلة. وأحرف التفخيم سبع تحصر في خص ضغط قذ بعلو تشهر قلقلة يجمعها قطب جدي بين لدى وقف وسكن ترشدي. باب حروف المد وأقسامه. وأحرف المد ثلاث توصف الواو ثم الياء ثم الألف وشرطها إسكان واو بعد ضم وسكن ياء بعد كسر ملتزم وألف من بعد فتح وقعا ولفظ نوحيها لكل جمعا. فإن فقدت بعد حرفه السكون والهمز فالمد طبيعي يكون وإن تلاه الهمز في كلمته فواجب متصل كجاءته وإن تلاه وبأخرى اتصلا فجائز منفصل كلا إلى وإن يكن ما بعده مشددا فلازم مطول كحادا كذاك كل ساكن تأصلا مخففا يكون أو مثقلا ومنه ما يأتي فواتح السور وفي ثمان من حروفها ظهر في كم عسى النقص حصرها عرف وما سواها فطبيعي لا ألف وإن يكن قد عرض السكون وقفا فعارض كنستعين واختم بحمد الله والصلاة على النبي طيب الصفات والآل والصحب مع السلام أبياتها 40 بالتمام.